السلام عليكم. سلام ورحمه الله كيراكم لاباس. اهلا سي حمو. اسيدي مرحبا بكم. راني متوحش كاسيتي ان شاء الله. والله العظيم كسمش كاش مطركش. العصره اخويا السلام عليكم ناس القعدة، مرحبا بكم في لو رونديفو ميوزيكال هبدومادير. صحيتو لي زوديتور راديو عنابة. صحيت ميمون. فوالا فيصل رجع معنا، صافي بليزير، مرحبا بك فيصل. اي بان وي دو روتور من قبل رمضان انا، دونك صافي بلوس دام وايد مي وما ما ما سمعوناش لي زوديتور. سلام، صافي بليزير لي زوديتور برسك توحشوك فيصل. صافي ميمون صافي بليزير. نو سي فري، دائما يقولوا لي انا فيصل فيصل. اي بان قلت لهم فيصل وجاي لابل سيمين بروشين السبت هذا. Et on est là au rendez-vous de la musique fusion algérienne comme chaque samedi rana 18h30 donc peut-être l'émission. Ya salam, le 5 ونص فيصل بدايين ساعه ديكالاج هورير ديتي ديكالاج هورير صافي بليزير. دونك فيصل فوالا تقدر تفكر برك لي زوديتور اللي ما يعرفش ليميسيون القعده سي كوا. با ليميسيون القعده سي ليميسيون اللي نعقبوا فيها لا ميوزيك الجيريان مودرن فيوجن بلوتو تراديسيونيل فيوجوني مع اون ميوزيك مودرن سكي سكون ابل لا فيوجن دونك لا ميوزيك فيوجن. صافا وين رحت فيصل؟ كنت تسمع القعده وين كنت؟ سمعتها والله سمعتها اون فوا، تيليشارجيت القعده لايف تاع مع كنتي وحدك ميمون وعيط وسمعت مسيو كوميسا اللي عيط اون ديريكت. صافي بليزير، صافي فريمون بليزير. فوالا دونك كيما قلت فيصل سيت اون ايميسيون ميوزيكال، اون فايكوتي دو لا بون ميوزيك ان شاء الله الجيريان مغربين ومام راح نخرجوا مام برا المغرب. صافي بليزير. اي با ما نطولوش عليكم لو بلا بلا بلا، راح نبداو توت سويت بلو بروميير ارتيست لا بروميير فورماسيون سي غريبي كوارتيت. وي اون دخله جديده في قاعده ميوزيك، اون فورماسيون دو كات كوكو كامل بلاد ميوزيك. Donc c'est une formation de quatre musiciens du de nom de famille تاعهم غريبي. C'est pour ça c'est un غريبي quartet. Donc غريبي حميد. لا واحد واحد donc c'est le les formes les formes le groupe. Le leader du groupe c'est غريبي حميد. Voilà, c'est غريبي حميد مع ملك زياد. ملك زياد c'est le frère تاع كريم زياد. كاين نوت تروزيام الجيريان سي حفيد دولي، دونك لي تروز الجيريان ومعهم ان ميوزيسيان من لا غيني سي بابا دياباتي. دونك كوم جام لا غيني دونك يلعب سيرمون دي انسترومون تراديسيونيل. اكزاكتومون دونك فوالا في لا فورماسيون غريبي كوارتيت اون بو اونتوندر دو غومبري موندول لوت بندير كاليمبا غيتار اكوستيك كورا بيركسيون. سي اون فيجن كيما نحبوها. دونك سي ان ستيل اكسترا كيما نحبوه في ميسيون كاع. Exactement, on adore la fusion. Dr Karahin Smao, un bon groupe de fusion. Khalikum tout de suite ma grippy quartet et bref la chanson. Et Goluna Salam. Et ben on goulkum salam ou Faisal Tani goulk salam. سلام عليكم سلام سلام عليكم سلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام Salam alaikum Algérie, salam alaikum les auditeurs de l'émission Al-Gada. Donc on a choisi salam alaikum l'émission, c'était Gribi Quartet, un groupe extra Gribi Quartet. Donc on continue l'émission Al-Gada avec la bonne musique fusion. Ya salam. Donc voilà, راح نسمعوا un artiste اللي سمعناه كي غير. Donc انا جي ديسيدي باش نعقبوه اليوم juste pour Faisal. Barka, c'est spécial dédicace pour Faisal. Très bien. Donc voilà, c'est un cadeau Faisal, c'est un cadeau. Je suis ému. Qui m'a dit que j'ai fait un mazemzem. Je suis ému. Il faut voir comment je fais. Et bien, nous allons voir un artiste qui a raté tout la dernière fois. Enfin, voilà, quoi que téléchargé l'émission. Donc, c'est un artiste saoudien. C'est un excellent artiste découvert tout via Internet. Oui, donc, c'est un musicologue, travaille la musique. C'est un ingénieur de son. D'ailleurs, qui qu'on a parlé sur le net, c'est que Saoudi qui fait de la fusion. Oui, c'était une découverte. Maintenant, j'ai c'est vrai. Donc, Aslo de mère et père iranien. Donc, les parents sont d'Iran, mais Rahou est saoudi. Donc, il est saoudi. Il travaille comme qui m'appelle musicologue. Il compose de la musique de pub, de films. Il est très actif, yani, musicalement. Très actif, c'est vrai. Donc on a décidé باش نعاودو نسمعوه في une très très très belle chanson اللي اسمها معقول واللي particulière وعلاه parce que هو وحده اللي يلعب في la chanson. D'ailleurs il ne joue pas avec des instruments, il joue avec son corps. Donc تسمعوا la percussion, c'est هو يخبط في صدره ويلعب يدير des sons bizarres هكاك. Donc il y a aucun instrument, باش راح نسمعوه. Donc Kada c'est un musicien, لازم نسمعوه ونشوفوه. Oui exactement, surtout نسمعوه درك في la radio. Donc راه وحده, donc il double le son, il dit des instruments avec son dire du son avec son corps, c'est magnifique. Khalikoum tisma'ou Ala Wardi tout de suite la chanson Magoul, l'émission Al-Qaeda. أشعرتني لما حكيتي ما أقول تحبي زي إنسان Thank you. سلام سيتي علاء وردي كما راكم تسمعوا دو لا بون ميوزيك جو ديري ميم دو ليكسيلونت ميوزيك دونك تني بيان سو نون سي ان سعوديان علاء وردي سعودي سعودي دونك لا شونسون تاعو معقول معقول فوالا نزيدو نعاودو نسمعو دوتر شونسون ان شاء الله في لي زيميسيون بروشان علاء وردي دونك فوالا فوزي توجور ليكو دو ليميسيون الكعده شاك سامدي من 5 ونص ل 7 مادام رانا في الصيف دونك 1 اور اي دمي دو بون ميوزيك fusion algérienne rien que pour vous. Ya salam ya salam. Donc on va changer un peu de style. On va retourner au Jazair, راح نسمعوا un groupe كيما la dernière fois قلت لكم. Ça fait plaisir, il y a beaucoup de groupes les راهم يكونتاكتيو فينا حابين يعديو في l'émission. القعده اي بان l'émission القعده elle est faite pour ça, pour les musiciens. Et on va dire que début de l'année 2011, c'est le début de l'explosion, il y a eu plusieurs groupes les cherchent sur la toile, sur l'internet et hâtent leurs morceaux de musique. Ils ont participé à des festivals, gagné la bouffe des lives. Malheureusement, on a fait un album à Cash, mais puis Alger il tourne beaucoup. C'est comme vrai. Le groupe les Hanak Bohlium. Voilà, donc parmi les groupes, les contacts, on a Habini Adiouf, Radio Annaba, les ondes Ternaf, l'émission Le Gardakin Freakline. Oui, Freakline, c'est un groupe de fusion blues Shabi Gnawi. Voilà, donc on a bdaou fi 2008 donc je connais les musiciens c'est Saïd Belghanem c'est le guitariste compositeur كاين نوردين برحلي يلعب لا غيتار و كومبوزيتور aussi donc on a تعرفوا على بعضهم وتعرفوا ثاني بشمس الدين عباشه donc c'est l'auteur c'est lui qui écrit les chansons compositeur ou chanteur et récemment لحقهم le dernier membre du groupe voilà les derniers membres du groupe plutôt كيما ايزام سعدي اللي يلعب du clavier ou de Yamin Kerr. Voilà, Toufiq Aziz fla batterie, Youssef Akouch fla basse ou Kimat Lemou Douma les formés ou l'actuel groupe Freakline. Donc Freakline c'est un mot composé donc fait le mot free les, ou le mot clean voilà. Donc free c'est hur en anglais c'est, oui donc, ou clean puisque t'as dit tamashik couramment donc c'est de la mazirie à tamashik oui donc clean ou clean donc c'est esclave c'est esclave donc l'esclave libre ouais, donc un joli contraste on peut dire l'esclave libre ça fait plaisir donc voilà kima gouna c'est un groupe libdar ou bda il ben bien f la toile f internet ça fait plaisir il y a de temps en temps f les radios وقد يعدي اليوم في راديو عنابة في الميسيون القعدة دونك بداو يديروا كالكو بتي كونسير جسبر كيل فرون اون تورني اللي يعديوا هنا في الاست مام في عنابة بوركوا با لعبوا في ألجي تاني داروا في الصيف يا يو كالكو سان يلزون بكو بكو دفان سور فيسبوك سور لاتوال دونك سي ان جروب كي مارش بيان اي تما عقبوا ان سون اللي عجب بوكو جون فوالا اون اتون الالبوم تاعهم ان شاء الله كي سورتيرا بيانتو درك راح نسمعوا اون ريبريز من الباتريمون غناوا اللي داروها لور فاسون لالا ميرا وي اون شانسون اللي لعبوها بوكو دو جروب اي دون فريكلان اللي حنسمعوهم اليوم توت سويت لالا ميرا لو جروب فريكلان في ليميسيون القعده ساعه بالليله ولا لاميرا غناويه شيني في بالي بزيت صويره لاميرا ساعه بالليله ولا لاميرا غناويه شيني في بالي بزيت صويره لاميرا ساعه بالليله ولا لاميرا غناويه شيني في بالي بزيت صويره لاميرا غناويه ساعة بالليلة ولا لاميرا غناويه جيني في بالي بزيت صويره لاميرا ربي كريم فناني معك فناني سحر نعيم حداك بكل واني ربي كريم هناني معك خلاني سحر نعيم حداك بكل واني آمين رب العالمين آمين رب العالمين الليلة ولا الأميرة الأميرة غناوية جيني في بالي بزيت صويرها الأميرة الأميرة ساعد لي الأول الأميرة الأميرة القراوية جيني في بالي بزيت صويرة الأميرة الأميرة ربي كارم في بحر عيني قرصاني الكلام حنين تاني عندك خلاني هادي سنين بالزين مصور قبالي جيتي في الحين نسيتيني في الماضي هاجي في الحين هاجي في الحين هاجي في الحين نظرة السنين هاجي في الحين هاجي في الحين هاجي في الحين نظرة السنين يا سلام للأميرة للأميرة سيتي لو جروب فريكلان لو جون جروب كي مونت Oui, une excellente reprise de la Mira comme qui m'a smatto. Alors ils l'ont complètement changé à leur façon, façon tel groupe Fiklan. Voilà, je profite de l'occasion pour passer une dédicace Mira de Constantine, une auditrice de l'émission Gada. Donc la descendante de la Mira. Peut-être, peut-être. Donc on continue le programme de l'émission Gada. On va écouter de la bonne musique d'orca mouche algérienne mais maghrébine avec un artiste tunisien. Qu'on adore l'émission. Donc, rohou à 300 km ma Dafer Youssef. Voilà, Dafer Youssef, les Agbina déjà fait l'émission. Le cadeau, je me souviens même, c'était qui m'a donné l'émission spéciale Tunes. Donc, exactement. Donc, on a passé ce grand, grand musicien de jazz tunisien. Voilà, donc, Naslimi Arfouch, Dafer Youssef, c'est un compositeur, chanteur, oudiste, donc il a bel oud, Tunisie. Donc, son vrai nom, c'est Dafer bin Youssef bin Tar Marif. D'accord. Rachi, oui. Donc, il a été en 67 à Tboulba. Et il a été à l'âge de 10 ans. Donc, voilà, donc, imagine. Chef, il est très très précoce. Donc, grâce à la radio locale Monastir, il a été en 89 et il a été la musique Tao. Ou Badika, donc en 89, rah, il 99. 99, il s'est installé à Paris. Oui. Belle rah à Vienne, je crois. Quand Vienne, voilà, on va rah à Paris. Ultima bda il trouve le monde, le jazz, ou une achat le jazz, il a décidé de faire une carrière bloute ou le jazz. Où il a créé son groupe, l'ismo Zrieb. Ya salam. Donc, quoi, j'ai cet album, le dernier en 2010, l'ismo Abou Nouess Rhapsody. Donc Dafer c'est un jazzman, il fait de la musique psychédélique jazz avec sa voix, une voix magnifique, il joue très bien du oud, il joue beaucoup avec des artistes. Oui, d'ailleurs, اليوم راح نعقبوه مع un grand grand nom de la musique jazz internationale, c'est monsieur Nguyen Li. Nguyen Li, le Vietnamien qui adore les musiciens maghrébins. D'ailleurs, il a fait Maghreb and Friends avec Karim Ziad, d'entre autres. Il joue beaucoup avec les Algériens. Il aime la musique algérienne ou maghrébine. Donc, Dafer Youssef et Nguyen Li, ils ont décidé de prendre une chanson Black Dog de Led Zeppelin. Voilà, donc, où Darul a une petite touche orientale jazzy. Et ça donne ça tout de suite. Dafer Youssef et Nguyen Li. By the Labo, Led Zeppelin, Black Dog. Hey, Voilà, de retour l'émission Al Gada. On est toujours ensemble pour écouter de la bonne musique. Hatten presque seba, inchallah. Et quand tu t'es mis Kbila, le grand jazzman tunisien Dafer Youssefou Nguyen Li, le guitariste d'origine vietnamienne. Voilà, une très très belle version de la chanson Black Dog de Led Zeppelin, d'Eroha Oriental Jazz. Donc c'était magnifique, un bon son où c'est vraiment professionnel. C'est des grands noms de la scène jazz internationale. Voilà. Donc, راح نبدأ la deuxième partie de l'émission, un artiste algérien, c'est celui qui a formé le groupe Lebes. Le groupe Lebes, mel Canada, avec le leader Tao Najim Bouizoul. Voilà, donc, avec quatre autres musiciens dans le groupe Lebes. Donc, Najim, il est allé au Canada, à Montréal exactement, en 2003. دونك تما وين فورما لو جروب تاعو لاباس قبل ما كان يلعب في المترو دونك وقبل ما شافوه لي بروديكتور تري بال ايستوار دونك هما خرجوا لر سول البوم يونيك البوم اللي اسمه تو فا بيان اسمه لاباس فوالا ترجموه صافي بليزير دونك هما راهم يلعبوا في بليزيور فيستيفال دائما يلبوج طول طون لاباس شاك فوا نلقى دي دات فيهم لاباس اون ريوسيت في الكندا ولا اون اوروب سا تورن بوكو Ça fait le net aussi, donc ça se télécharge. C'est un groupe qui réussit. D'ailleurs, il a été, je crois, nommé même les awards dans le Canada pour musique du monde. Donc c'est un bon groupe la basse. Dernièrement, la Boumachir, c'est des bémols d'aller quelques titres fait le Canada. En tout cas, ils bougent beaucoup la basse et ça fait plaisir parce qu'ils font de la bonne musique. Musique mleha taham ta la basse. Je m'en ai plusieurs fois fait l'émission. C'est de la fusion chabi algérien, donc c'est excellent, c'est bon à entendre. D'ailleurs, on a l'une des meilleures chansons taham. Oui, donc nas li ma zéro ma yarfouch le groupe la basse, on y découvrir tout de suite fait l'émission. Gada fla chanson Babour Louh. يا بابور اللح درت لي جمرة فوق الروح يا بابور اللح درت لي جمرة فوق الروح وقلبي مجرح ديت لي الغزالة البعيد وقلبي مجرح ديت لي الغزالة البعيد يا بابور النار حرمتني مالك حلت الشفار يا بابور النار حرمتني مالك حلت الشفار ياسين المشرار ياسين المشرار ياسين المشرار راهي ناري تشعل وتزيد ياسين المشرار راهي ناري تشعل وتزيد مقواني سهران القمر ونجوم تبان وانت يا فرحان ديتها وخليتني وحيد وانت يا فرحان ديتها وخليتني وحيد راح شعر السود الباول قد المكدود راح شعر السود الباول قد المكدود حاجب المجبور حاجب المجبور حاجب المجبور راهي ناري تشعل وتزيد حاجب المجبور راهي ناري تشعل وتزيد قولوا يا بابور اللح تدري جمرة فوق الروح يا بابور اللح درت لي جمرة فوق الروح وقلبي مجرح ديت لي الغزالة البعيد وقلبي مجرح ديت لي الغزالة البعيد يا بابور النار حرمتني مالك حلت الشفار يا بابور النار حرمتني مالك حلت الشفار ياسين المسرار ياسين المسرار ياسين المسرار راهي ناري تشعل وتزيد يا سين المسرى راهي ناري تشعل وتزيد وحدي انا يا كلمية فوق اللوح بكات عيني وسادت قلبي تعمر بجرح بكات عيني وسادت قلبي تعمر بجرح يديت العذراء خليت لي لمعيشة مرة يديت العذراء خليت لي لمعيشة مرة وقتعت البحرة وقتعت البحرة وقتعت البحرة ديتها وخليتني وحيد وقتها البحر رشيدة وخليتني وحيد قولوا يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح وقلبي مجرح ديت لي الغزالة بعيد وقلبي مجرح ديت لي الغزالة بعيد يا بابور النار حرمتني مالك حلة الشفار يا بابور النار حرمتني مالك حلة الشفار يا سين المشرار يا سين المشرار يا سين المشرار راهي ناري تشعل وتزيد يا سين المشرار راهي ناري تشعل وتزيد Voilà, c'était le groupe La Basf, l'excellente chanson. Babour Louh, groupe du Canada avec l'Algérien Najim. Najim Bouizoul. Donc, nous allons une autre fois, Inch'Allah, dans l'émission. En tout cas, on adore le groupe La Basf. Et on continue le programme. Nous allons entendre un duo inédit. Donc, Mabine, un chanteur algérien ou un chanteur le plus algérien des Espagnols, on va dire. Voilà, c'est Manu Chaou, Arhinsmo Amazir, Ketbe Amazir. On a décidé, on a choisi plutôt Bachinsmo. Parce que le Khmis, le 15, d'air un concert à Alger. Donc voilà, j'espère inchallah la semaine prochaine on aura une petite interview avec Amazir, on vous promet, c'est pas sûr, c'est 80% on aura une petite interview. Voilà, moi je promets, voilà. On aura une petite interview avec Amazir, il a dit le concert qu'il a fait à Alger, il a dit le programme تاعو ou ce qu'il va dire, ça nous intéresse bien sûr. Bien sûr, donc بالك كاين un nouvel album, بالك كاين des tournées en Algérie, même راح يرجعوا كناوا انا عارف. En tout cas, خليكم تسمعوا une excellente reprise Putiton Manu Chaou avec Amazir Ketb. Voilà, c'était Amazir Kateb avec Manu Chao, une excellente chanson Putiton. C'était une chanson inédite, les adats se croient talatata dans l'émission française. Exactement, exactement. Ben, t'as dit l'émission, le gars, tout de suite, ça fait plaisir. Donc, on va le programme musical, on est ensemble presque tel 7 pour nous de la bonne musique algérienne, maghrébine ou même sortie du Maghreb. Exactement, et on continue avec un chanteur maradia qui a dit l'émission le gars, c'est Fers. Voilà, Faris. Voilà, dit de la jdida, c'est on va de la bonne musique Tamashek, c'est un twerk jdid de la jdida dit l'émission le gars, même c'est son premier album. Faris, les participer au Maha Terracraft. Donc, c'est, je remercie beaucoup Cédric. Cédric, où allez découvrir le groupe Faris. Merci Cédric. Voilà, d'ailleurs, c'est la maison de production de Cédric qui a, c'est elle qui a produit Faris مع Terracraft. Donc, il est en train de faire la promo تاعو. Donc, on va faire un peu de promo pour Faris. En plus, ça tombe bien puisqu'il fait de l'excellente musique. Donc, on joint l'utile à l'agréable, c'est normal parce que on aime la musique Tamashek, la musique des Touaregs. La meilleure musique au monde, carrément. C'est vrai, ça fait plaisir. Donc, on aura peut-être plus d'informations sur l'émission Jaya. On va parler directement avec Faris. Parce qu'il est d'origine algérienne, mais il est en France. Mais exactement. Comme on va l'entendre et découvrir tout de suite. Donc, il a sorti un album. Ça fait une semaine qu'il a sorti pour qu'il sorte l'album. Donc, il y a... Il y a Terracraft qui a fait quelques titres de l'album. C'est un album, malheureusement, il n'est pas disponible en Algérie, mais il est disponible sur Internet. Donc, à l'étranger, donc ils peuvent l'acheter sur Internet. Il est disponible. Je crois même qu'il y a une possibilité, non, avec les cartes, avec les cartes bancaires. Les cartes, c'est comme un arbre. Ok, je vais vous laisser tout de suite écouter Fers Terracraft la chanson. Alors, c'est Derhan Al-Akhir. تدنقل لك درهم الواجب على خيرتنك تملل تيلس درهم الواجب على خيرتي ديرن ديرن على خير ديرن ديرن على خير ديرن ديرن على خير ديرن ديرن على خير سيتي دلا بون ميوزيك تماشق مع فارس شفاول تري تري بزاف على الاسم هذا بوتيتر سافا اكسبلوزي سافا اكسبلوزي منو من تيراكاف من تامي كراس من تيناري وين سي فارس سي تان الجيريان سي تان الجيريان الجيريان كي في ان فرانس بصح جزائري كيف الغنى تاعو في قلبو كيما قلت لكم كيما قلت لكم الالبوم تاعو اللي ديسپونيبل في انترنت تيليشارجمون ليغال بيان سور بيان سور بيان سور نكملوا لو بروغرام ميوزيكال اون فا ايكوتي ان جروب ماروكان وي كنا في الجزائر رحنا لتونس ودركا نروحوا للمغرب مع ان جروب دامي صحابنا لو جروب دارغا جروب الهندي الهندي فوالا باسكو دارغا بالامازيغيه تاعهم في المغرب صافي دير الهندي دونك كيما قلت فيصل سي ان جروب من المغرب لي ميوزيسيان كامل راهم من المغرب وي دونك يجود لا وورلد مغربين ميوزيك اي سون اوريجينير دو كازابلانكا و ان جروب فورمي اون 2001 فوالا دونك ما في 9 ميوزيسيان دونك راهو لي تري تري اكتيف لو جروب تما في المغرب لي تري ابريسي سورتو بار لي جون Donc ça fusionne le groupe Darga. Donc c'est du reggae, du raga, du gnawi, alawi, du rock, de la ska, du ska, du dub, de la funk et du jazz. Donc on a sorti deux albums. Le premier album 2002, c'est Dargabet. Oui, il y a un deuxième album en 2008, c'est Stop Baraka. En tout cas, on les adore le groupe Darga. Ils font de la bonne musique, de la fusion qui m'a nhebouha. Moi, le film c'est même déjà fait l'émission. Le gars, on a décidé de nous mettre le Oui, un excellent groupe. Un album, je crois, qui va sortir prochainement. Je sais pas où je serai là. Bien fait le four. On a mis des bien aïtou le l'album, mais il était bien. Comme ça, ça sera un bon produit. Et Rahnakbou, l'une de mes chansons préférées, c'est la chanson Resistance, une belle chanson, un joli clip. Donc les Maya Fouch, ils ont téléchargé sur le net Resistance du groupe Darga. Yeah, but who the hell كيف كيف كيفاش طرى لو ديكالاج وبنادم عواج دماغه عاد صايب فيه غير العجاج والحومه مالهاش داتها لاراج لا جونيس فيها سيسوف على ماج شعب ابري لو شومان من لونفير عاد مقاجي ويقول سير اونفير هي فيك فيك لا فهمتيها تقدر تعيق خروج فهمتك ودور كلامك في راسك راك انت اليوم غير مقلب ويك اب ويك اب ويك اب ويك اب ويك اب فيق سينو راك تبقى مصير open your mind and give me your hand فاتسات هروا دون بلا دوا سامع عليك مكتوب نور نقص وشطحوا بوجه ولد الناس عينا من الحشومة تقول عايشين في الكومة شكون جبد لينا قاعد لعله هما الحشومة قدام الناس البس لبسة محترمة والطوموبيل وكريديات اخذتونا لعنة غيبة منك من هاد الحضيع منك من هاد الناس هو عايق حضيع عايق للناس تخادي حاجة انسى الهم ينساك واسمع للصو حداك بوش ريزيز انت Salam, c'était le groupe Darga. Ça bouge, ça explose, ça résistance. Ça rock ou ça reggae en plus. Ça fait plaisir. Ils font de la bonne musique, nos amis marocains, et ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Donc, je tiens à remercier justement nos amis les Raham Ibatouna sur Facebook. Ça fait toujours plaisir qu'ils m'aillent les messages, les suggestions. Il y a beaucoup de suggestions. Ah oui, donc ça bouge vraiment la page Facebook. Donc, c'est l'émission Gada sur Radio Annaba. Voilà, donc اللي يحب يبعث لنا كيما قلت فيصل يروح الفيسبوك في لا بارتي ريشيرش يكتب ايميسيون القعده دونك تخرج له ليميسيون يلقى لو مور اي لي ديسپونبل بور فو اللي عنده اون سوجيستيون اون كريتيك بوزيتيف ولا نيجاتيف بيان سور وي حنا اكسبت سورتو لي نيجاتيف وحدك سورتو تاع فيصل مرحبا بهم دونك فوالا تقدروا تكتبوا لنا تقدروا تبارتيسيبيو معنا سا نو فرا فريمون بليزير جو تيان تاني ا رمرسي لي راديو ويب اللي راهم قاعدين يعقبوا في ليميسيون تاعنا راديو حشيشه اي راديو هنا والهيك Ça fait plaisir. Donc, grâce à eux, le monde كامل راه يسمعوا فينا. Sinon, tout simplement, les rata l'émission. Donc, يروح للفيسبوك parce que حنا chaque semaine نحطوا l'émission هذه نحطوها en streaming. Donc, تقدروا تسمعوها ولا تيليشارجيوها carrément. تسمعها tranquille في الدار ولا كما تكونوا ديروا في السبور ولا. Il suffit de cliquer sur play. برك تسمعها l'émission. قاعده l'émission de la fusion algérienne. Voilà, كاين même كاين les émissions كامل تاع la première قاعده حتى هذه راهم disponible في internet. Et comme à chaque fois, نقول لكم ما تسمعوش la première émission. Bien sûr, donc je vous le remercie pour la première émission. Ça fait plaisir. En tout cas, je remercie beaucoup les auditeurs de le monde, كامل, surtout les musiciens, les Raham Gadini Batouna, les chansons de Raham Bach Nakbohm. On est là, bien sûr, pour faire la promotion de les groupes. comme le musicien li hanakbouh durka c'est monsieur Amir Jalal li nous a contacté depuis akter men am durka sur MySpace w gadi nakbouh a chaque fois. Voilà, c'est vrai Amir Jalal parce que rahou aïch fi l'américain mais houa ma khlaqch fi l'américain. Non, il est algérien, khlaq fi Wahran donc il est orané w bda yelab du rock fi fi asimat lghrb. نعم سي بيزار يلعب الروك في عاصمة الراية دونك كان يلعب في دي جروب دو روك وشما اون بلوس اون بلوس دونك هو كان يخدم في لا راديو في لا شين 3 كوم انيماتور و بروديكتور دون ايميسيون وي افيك خالد لوما دو جروب تي 34 اللي دار معاه ميون اون انترفيو لا دانيا فوالا داير نسلموا عليه بوكو خالد 34 لو جروب تي 34 ونعاود نلونسي ان ابل فوالا لي زورغانيزاتور تي 34 لي سون ديسپونيبل سي با نورمال كو يديروا دي فيستيفال ما فيهمش تي 34 pas logique. Oui, l'un des premiers rock groupe rock algérien. On go tani pour l'album aussi pour la distribution de l'album, il est disponible là mais malheureusement c'est pas facile de le trouver. Exactement, donc. Algerian Dream, c'est l'album تاع T34. Donc كملنا نحكيوا على notre ami Amir Jalal. Donc في 97 راح les États-Unis. Oui, d'ailleurs في les États-Unis, il travaille comme journaliste et comme prof à l'université. Un intellectuel, ça fait plaisir, mais il n'a pas abandonné la musique, mais il joue la musique les clubs, il fusionne la musique rock American country blues مع l'oriental. Oui, d'ailleurs هو يوجدر دخل des instruments traditionnels في la musique rock et ça marche bien pour lui. يا سلام. Donc en 2007 خرج son unique album مسكون اللي سمعناه presque منو اللي تيتر كامل في l'émission كاع دون l'adore. كامل مسكون قلنا ربي يجيب له الشفاء. يا سلام. Donc tout de suite نسمعوا Amir Jalal في la chanson جنون الروك اند رول. Sama du rock, du baroque, c'était Amir Jalal Chetahna. Oui, du jnoun. Jnoun rock'n'roll, ça fait plaisir. De la bonne musique, comme d'habitude, pour l'émission Le Gada. Amir Jalal, Mazal Nangoula, à chaque émission, à chaque fois, on espère que l'album Taou Miskoun soit distribué là, dans le Jazeera. Yes, on remercie beaucoup Lyoum Anazin, pour la technique, l'idée d'un excellent son Lyoum. Ça fait plaisir, oui, Zine. Merci, on te remercie. Zin. Donc voilà, on a déjà la fin de l'émission Le Gada. On va écouter la dernière chanson, donc restez avec nous. Oui, une formation de jazz autour d'un Algérien, il s'appelle Anis Ben Halak. Voilà, donc comme je vous dis, Anis, il fait partie des gens qui découvrent l'émission Le Gada sur Internet. On a décidé de faire une émission Le Gada, de faire les Algériens qui nous aiment un peu de promo pour que les gens connaissent, mais surtout pour que les gens connaissent dans leur pays. Exactement, donc on va parler de Anis. Anis, il a 30 ans, né en 81 à Chelroum Laïd, donc c'est tout, c'est tout. Mila, tabac, 43, voilà. Donc, il a étudié la musique algérienne ou arabe. Donc, à l'âge de 14 ans, il a appris la guitare ou il a appris la guitare. Donc, il a appris qu'il va jouer de la musique dans sa vie. Donc, il a appris que c'est son futur. Exactement. Donc, il a intégré quelques petites formations de variété sur place. Dans la région, oui. Un bête découvre le jazz grâce à Miles Davis. Voilà, exactement. Donc, il a écouté Miles Davis et c'était le coup de foudre. Un déclic musical. Donc, il a décidé de jouer du jazz. Il a décidé d'entrer le monde du jazz. Il apprend le jazz grâce à des partitions qu'il a apprises. Il a joué un peu de jazz. Exactement. Et à 21 ans, il décide d'aller au Khérj, donc à la France, pour perfectionner sa musique encore plus. Exactement. Donc, après quelques années d'études du jazz, de Kenny Lab, même jazz, les clubs parisiens, il a décidé de former son propre groupe. Donc les Esmo Paradoxial Sextet. Donc ils sont 6. Voilà, Sextet 6. Donc alors les musiciens les mains, c'est Luca Bonvini à la trompette, Ken Amrah Kaptan à la basse, Mturk. Oui, c'était un italien comme son nom l'indiquait. Ken Adel Khababa, donc aux percussions, Maljazair. Voilà, Ken Martin Milchente, moi je suis italien, mais il est français. Ken Mourad Nahari, donc à la batterie et au Gumbri. Voilà, donc on a décidé de continuer l'émission تاعنا تاع القعداب cette formation paradoxale sextet تاع notre ami Anis Ben Halak. D'ailleurs, je crois que l'agina même la fac de Constantine parce que dردشنا ensemble انا وياه و je crois que nous la même période. هو قال لي نشفى عليك كان شعرك طويل وهذاك وي دونك شكون ما يشفاش عامي من لي باك صافي صافي بليزير جيسبر فوار انيس بن حلق ايسي اون الجيري يدير دي كونسير ايسي باسكو انا شفت في يوتيوب الى في بليزير فيستيفال جازا فيان وي سا ايل تورن بوكو ايل تورن بوكو اون اكسيلونت فورماسيون كيما راح نسمعها توت سويت بارادوكسال سكستيت. Donc il a beau de la fusion, ils font beaucoup de fusion qui l'émission. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Merci aux auditeurs d'être fidèles à chaque fois que l'émission Gada. Inch'Allah on se retrouve samedi prochain à 5h30 pour écouter de la bonne musique l'émission Gada Radio Annaba. Et bien sûr le 5h30 j'ai hello les transistors raconte rendez-vous de la fusion algérienne. Merci Zine flat technique et ben khliukom ma paradoxal sextet ou ma l'akhir on goul lkom salam من القعدة ومن الناس عنابة سوداني بامبرا نبينا رسول الله وحيانا دايم وعد مصطفى رسول الله سوداني بامبرا نبينا رسول الله سوداني بامبرا